السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الدرس الماضي في صفحة 297 قال: وقرأ أبو عمرو وابنه عبد الله. وأنا استظهرت قلت لعله عمر وابنه عبد الله، ولكن الصواب كما في تفسير أبي حيان: وقرأ عمر وأبي وعبد الله. وقرأ عمر وأبي وعبد الله. هذا واحد كتب في إزالة حكم إزالة الجبال وما يتعلق بها، قال: هل في إزالة الجبال من خطورة؟ تعرضنا له في درس مضى. قال: إن خلق الجبال في الأرض من أعظم أسباب استقرارها، ولولاها لتحركت واهتزت وتزلزلت. فلذلك يقول الله تعالى مظهرا لهذه النعمة على عباده: ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا. قال ابن كثير رحمه الله: الجبال أوتادا، أي جعل لها أوتادا أرساها بها وثبتها وقررها حتى سكنت ولم تضطرب. قال تعالى: وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم. قال البغوي رحمه الله: أي لئلا تميد بكم، أي تتحرك وتميل، والميد هو الاضطراب والتكفؤ، وليس المقصود بتحليل ما يجري هذه الأيام من اضطرابات في بعض المناطق من الدولة، فربي أعلم بتلك الأسباب. تميد بكم، الميد هو الحركة والاضطراب، هذا ما له علاقة. الاضطرابات اللي تنشأ عن حركات بسبب ظلم أو غيره، ليس المعنى مقصود الاضطراب الحسي. ولكن الذي نحن في يقين منه أن إزالة الجبال من مساحات شاسعة تنافي حكمته سبحانه من خلق هذه الجبال استقرارا للأرض وتثبيتا له. وبعض الناس لو قيل له أن دراسات غربية تحذر من هذا الأمر وتقول أن هذا ينتج عنه كذا وكذا لطار به وتلقفه بعقله وقلبه، ولكن يسمع آيات الله تتلى عليه من الحكيم الخبير، ومع ذلك لا يتحرك له ساكن، فمن الأولى أن يصدق ويسلم له تسليما؟ سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: قوله تعالى: هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى، أي قد جاءك وبلغك حديث موسى. وهذا تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، أي إن فرعون كان أقوى من كفار عصرك ثم أخذناه، وكذلك هؤلاء. وقيل أيوة هل كذلك هؤلاء كفار عصرك نأخذهم كما أخذناه. وقيل هل بمعنى ما، أي ما أتاك ولكن أخبرت به، فإن فيه عبرة لمن يخشى. وقد مضى من خبر موسى وفرعون في غير موضع ما فيه كفاية. وفي قصة موسى مع قومه من فرعون وقومه وملائه كررت في القرآن أكثر من غيرها، في مواضع كثيرة ما في أكثر من تكرار قصة موسى مع فرعون، لكنها على وجوه، بعضها إشارات وبعضها بإيجاز وبعضها باختصار وبعضها ببسط. المقصود نعم اي نعم هي كررت اكثر من غيرها. ما في سورة موسى، في سورة محمد، مريم، هود، يونس، ويوسف وابراهيم. على كل حال الله جل وعلا قد يفرد لحكمة يفرده بسورة لحكمة، هذا إذا قلنا أن التسمية من الله، وقد يكون النبي عليه الصلاة والسلام سماها على خلاف بين أهل العلم. المقصود أن قصة موسى أبدي فيها وأعيد أكثر من غيرها، وفيها من العبر والعظات ما لو تأمله الإنسان لاستفاد فائدة عظمى. وليس المراد من ذكر فرعون ولا من ذكر غيره من الأمم التسلية أو مجرد سرد تاريخي، لا، المراد بذلك الاعتبار، لأن لا نسلك مسالكهم فنهلك كما هلكوا. ولذا يقول عمر رضي الله عنه: مضى القوم ولم يرد به سوانا، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. نعم. وفي طوى ثلاث قراءات: قرأ ابن محيصن وابن عامر والكوفيين والكوفيون طوى منونا، واختاره أبو عبيد لخفة الاسم، والباقون بغير تنوين لأنه معدول مثل عمر وقثم، فيكون ممنوعا من الصرف، والممنوع من الصرف لا ينون. نعم. قال الفراء: طوى واد بين المدينة ومصر. قال: وهو معدول عن طاو كما عدل عمر عن عامر. وقرأ الحسن وعكرمة طوى بكسر الطاء، وروي عن أبي عمرو على معنى المقدس مرة بعد مرة، قاله الزجاج وأنشد: أعاذل إن اللوم في غير كنهه، علي طوى من غيك المتردد، أي هو لوم مكرر علي. وقيل: ضم الطاء وكسرها لغتان، وقد مضى في طه القول فيه. اذهب إلى فرعون، أي ناداه ربه، فحذف لأن النداء قول، فكأنه قال له ربه: اذهب إلى فرعون إنه طغى، أي جاوز القدر في العصيان. وروي عن الحسن قال: كثيرا ما يطوى الكلام للعلم به، يطوى الكلام للعلم به. هنا ناداه الله جل وعلا فقال له اذهب، ولا يحتاج إلى أن يقال ناداه اذهب أو قيل له، إن مجرد الأمر دليل على أنه حضر وقيل له ما قيل. نعم. وروي عن الحسن قال: كان فرعون علجا من همدان. وعن مجاهد قال: كان من أهل إصطخر. وعن الحسن أيضا قال: من أهل أصبهان، يقال له ذو ظفر طوله، يقال له ذو ظفر طوله أربعة أشبار. فقل هل لك إلى أن تزكى. طول فرعون ما هو بطول الظفر، والأربعة الأشبار متر. نعم. يذكر من قصره في كتب التاريخ، يذكر أشياء في خلقه وخلقته وخلقه. نعم. ها؟ صورة منشورة الآن. الصورة حقيقية. أقول الصورة تخيل. مو صورة يعني فوتوغرافية. نحت. نجي نجي ليكون عبرة. على كل حال التاريخ مذكور، كتب التواريخ تذكره. نعم. فقل هل لك إلى أن تزكى، أي تسلم فتطهر من الذنوب. وروى الضحاك عن ابن عباس قال: هل لك أن تشهد أن لا إله إلا الله وأهديك إلى ربك، أي وأرشدك إلى طاعة ربك، فتخشى أي تخافه وتتقيه. وقرأ نافع وابن كثير: تزكى بتشديد الزاي على إدغام التاء في الزاي، لأن أصلها تتزكى، والباقون تزكى بتخفيف الزاي على معنى طرح التاء. وقال أبو عمرو تزكى بالتشديد، تتصدق بالصدقة، وتزكى يكون زكيا مؤمنا. وإنما دعا فرعون، تزكى بالتخفيف يكون من تزكية النفس، وبالتشديد يكون من تزكية المال، وتزكية النفس تطهيرها، وتزكية المال تنميته وتطهيره. نعم. وإنما دعا فرعون ليكون زكيا مؤمنا، قال فلهذا اخترنا التخفيف. وقال صخر بن جويرية لما بعث الله موسى إلى فرعون قال له اذهب إلى فرعون إلى قوله وأهديك إلى ربك فتخشى ولن يفعل، فقال يا ربي وكيف أذهب إليه وقد علمت أنه لا يفعل؟ فأوحى الله إليه أن امضي إلى ما أمرتك به، فإن في السماء اثني عشر ألف ملك يطلبون علم القدر فلم يبلغوه ولا يدركوه. فأراه الآية الكبرى. وإن كان في علم الله وفي قدره وتقديره أنه لا يؤمن، لكن المأمور ببذل السبب خفيت عنه العاقبة، ما يدري هو يؤمن ولا ما. المهم أنك افعل ما أمرت به. وهكذا في حال الآمر والناهي، ما يمكن أن يقول هذا شخص لا يستجيب فلا أمره ولا نهى. أن تبذل السبب وأمر ونهى، استجاب أو لا يستجيب هذا ليس إليك. نعم. فأراه الآية الكبرى أي العلامة العظمى، وهي المعجزة، وقيل العصا، وقيل اليد البيضاء تبرق كالشمس. وروى الضحاك عن ابن عباس الآية الكبرى قال العصا، وقال الحسن يده وعصاه، وقيل فلق البحر، وقيل الآية إشارة إلى جميع آياته ومعجزاته. هذا كون جنس، وراءه الآية جنس الآيات. نعم. وقد نص الله جل وعلا على 9 آيات من آيات موسى. نعم. فكذب أي كذب نبي الله موسى، وعصى أي عصى ربه عز وجل، ثم أدبر يسعى أي ولى مدبرا معرضا عن الإيمان، يسعى أي يعمل بالفساد في الأرض، وقيل يعمل في نكاية موسى، وقيل أدبر يسعى هاربا من الحية. فحشر أي جمع أصحابه ليمنعوه منها، وقيل جمع جنوده للقتال والمحاربة، والسحرة للمعارضة، وقيل حشر الناس للحضور. فنادى أي قال لهم بصوت عال أنا ربكم الأعلى، أي لا رب لكم فوقي. ويروى إن إبليس تصور لفرعون في صورة الإنس بمصر في الحمام، فأنكره فرعون فقال له إبليس ويحك أما تعرفني؟ قال لا. قال وكيف وأنت خلقتني؟ ألست القائل أنا ربكم الأعلى؟ ذكره الثعلبي في كتاب العرائس. وقال عطاء كان صنع لهم أصناما صغارا وأمرهم بعبادتها فقال أنا رب أصنامكم. وقيل أراد القادة والسادة هو ربهم، وأولئك هم أرباب السفلة. وقيل في الكلام تقديم وتأخير. فنادى فحشر لأن النداء يكون قبل الحشر، فأخذه الله نكال الآخر. قد يكون بعده، لما جمعهم حشرهم ناداهم، والنداء يكون بصوت عالي بخلاف المناجاة فإنها بصوت منخفض، والصوت العالي يحتاج إليه عند البعد بعد المسافة أو كثرة الجموع. نعم. فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، أي نكال قوله ما علمت لكم من إله غيري، وقوله بعد أنا ربكم الأعلى، قاله ابن عباس ومجاهد وعكرمة، وكان بين الكلمتين 40 سنة، قاله ابن عباس، والمعنى أمهله في الأولى ثم أخذه في الآخرة فعذبه بكلمتيه. وقيل نكال الأولى هو أن أغرقه، ونكال الآخرة العذاب في الآخرة، وقاله قتادة وغيره، وقال مجاهد هو عذاب أول عمره وآخره. وقيل الآخرة قوله أنا ربكم الأعلى، والأولى تكذيبه لموسى عن قتادة أيضا. ونكال منصوب على المصدر المؤكد في قول الزجاج، لأن معنى أخذه الله نكل الله به، فأخرج نكال مكان مصدر من معناه لا من لفظه. وقيل نصب بنزع حرف الصفة، أي فأخذه الله بنكال الآخرة، فلما نزع الخافض نكال مصدر من أخذ، يعني من معنى نكل أخذه نكل به، فأخذه الله نكال، مثل ما تقول قمت جلوسا أو قعدت جلوسا، يعني مصدر معنوي. نعم. فلما نزع الخافض نصب. وقال الفراء أي أخذه الله أخذا نكالا، أي للنكال، والنكال اسم لما جعل نكالا للغير، أي عقوبة له حتى يعتبر به. يقال نكل فلان بفلان إذا أثخنه عقوبة. والكلمة من الامتناع، ومنه النكول عن اليمين، والنكل القيد. وقد مضى في سورة المزمل والحمد لله إن في ذلك لعبرة، أي اعتبارا وعظة لمن يخشى، أي يخاف الله عز وجل. قوله تعالى أأنتم، يعني تقدم في صفحة 45 من الجزء نفسه الكلام في نكال. 45 46 سم 46 إن لدينا أنكالا. نعم. الأنكال القيود عن الحسن ومجاهد وغيرهما، واحدها نكل وهما منع الإنسان من الحركة، وقيل سمي نكلا لأنه ينكل به، وقيل إنه أنواع العذاب الشديد. صلى الله عليه وسلم. سم. قوله تعالى أأنتم أشد خلقا، يريد أهل مكة، أي أخلقكم بعد الموت أشد في تقديركم أم السماء؟ فمن قدر على السماء قدر على الإعادة، كقوله تعالى لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، وقوله تعالى أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم. فمعنى الكلام التقريع والتوبيخ. ثم وصف السماء فقال بناها، أي رفعها فوقكم كالبناء، رفع سمكها أي أعلى سقفها في الهواء. يقال سمكت الشيء أي رفعته في الهواء، وسمك الشيء سموكا ارتفع. وقال الفراء كل شيء حمل شيئا من البناء وغيره فهو سمك، وبناء مسموك، وسنام سامك تامك أي عال، والمسموكات السماوات. ويقال واسمك في الدين أي اصعد في الدرجة. يقول معنى الكلام التقريع والتوبيخ. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها؟ لا شك أنه متضمن للتقريع والتوبيخ كما أنه متضمن لتقرير حقيقة، لتقرير حقيقة. إذا قلت زيد أكرم من عمرو وعمرو أكرم من بكر، إذن زيد أكرم من بكر بلا شك. وإذا كانت السماء أشد خلق من بني آدم، والله جل وعلا قادر عليها على خلقها، إذن هو قادر على بني آدم باب أولى. إذا قدر على الأشد فما دونه من باب أولى. قوله تعالى فسواها. نعم نعم. هو قال، هو قال جل وعلا، وما في شك أن السماوات تشد من بني آدم، هذه أمور محسوسة. نعم. البعث، لأن الخلق موجود ما يمكن يكرونه. لأنها أشد، أشد أشد قدر الإنسان على فعل شيء فما دونهم باب أولى، فضلا عن الخالق الذي لا يعجزه شيء. نعم. قوله تعالى فسواها أي خلقها خلقا مستويا لا تفاوت فيه، لا تفاوت فيه ولا شقوق ولا فطور. وأغطش ليلها أي جعله مظلما، غطش الليل وأغطشه الله كقولك ظلم الليل وأظلمه الله. أظلم الليل كما يقال، إيش الأول الموضع الأول، جعله الله مظلما، غطش وأغطشه الله كقولك، نعم ظلما إن تحتها أظلم. نعم. كقولك ظلم الليل وأظلمه الله. ويقال أيضا أغطش الليل بنفسه وأغطشه الله، كما يقال أظلم الليل وأظلمه الله. والغطش والغبش الظلمة، كما تقول أيضا مات زيد وتوفاه الله، الفعل يضاف لفاعله الحقيقي كما يضاف لغيره لأدنى مناسبة. نعم. ورجل أغطش أي أعمى أو شبيه به وقد غطش، والمرأة غطشاء، ويقال ليلة غطشاء وليل أغطش، وفلاة غطشاء لا يهتدى لها. قال الأعشى وبهماء بالليل غطش الفلاة يؤنسني صوت فيا صوت قيادها، فيادها يؤنسني صوت قيادها، فيادها صوت. يقول الفياد بفتح الفاء وضمها ذكر البوم. نعم. يؤنسني صوت ويهماء بالليل، نعم بالياء، ويهماء بالليل غطش الفلاة يؤنسني صوت فيادها. وقال الأعشى أيضا عقرت لهم موهن الناقة وغامرهم مدلهم غطش، أي يغامرهم ليلهم لأنه غمرهم بسواده، وأضاف الليل إلى السماء لأن الليل يكون بغروب الشمس والشمس مضاف إلى السماء. ويقال نجوم الليل لأن ظهورها بالليل. وأخرج ضحاها أي أبرز نهارها وضوءها وشمسها، وأضاف الضحى إلى السماء كما أضاف إليها الليل، لأن فيها سبب الظلام والضياء وهو غروب الشمس وطلوعها. والأرض بعد ذلك دحاها أي بسطها، وهذا يشير إلى كون الأرض بعد السماء، وقد مضى القول فيه في أول البقرة عند قوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء مستوفى. والعرب تقول مما يدل على أن الأرض قبل السماء. خلق لكم ما في الأرض جميعا، فإذا خلق ما فيها ثم استوى إلى السماء وقد خلقها قبل ذلك، وأما الدحو فكان بعد خلق السماء. نعم. والعرب تقول: دحوت الشيء أدحوه دحوا إذا بسطته. إذا بسطته. ويقال لعش النعامة أدحي أدحي، لأنه مبسوط على وجه الأرض. وقال أمية بن أبي الصلت: وبث الخلق فيها إذ دحاها فهم قطانها حتى التنادي. وأنشد المبرد: دحاها فلما رآها استوت على الماء أرسى عليها الجبال. وقيل دحاها سواها، ومنه قول زيد بن عمرو: وأسلمت وجهي لمن أسلمت له الأرض تحمل صخرا ثقالا، دحاها فلما استوت شدها بأيد وأرسى عليها الجبال. وعن ابن عباس: خلق الله الكعبة ووضعها على الماء على أربعة أركان قبل أن يخلق الدنيا بألف عام، ثم دحيت الأرض من تحت البيت. وذكر بعض أهل العلم أن بعد في موضع مع كأنه قال: والأرض مع ذلك دحاها، كما قال تعالى: عتل بعد ذلك زنيم. ومنه قولهم: أنت أحمق وأنت بعد هذا سيء الخلق. قال الشاعر: فقلت لها عني إليك فإنني حرام وإني بعد ذاك لبيب، أي مع ذاك مع ذلك لبيب. وقيل بعد بمعنى قبل، كقوله تعالى: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر، أي من قبل الفرقان. قال أبو خراش الهذلي: حمدت إلهي بعد عروة إذ نجا، خراش وبعض الشر أهون من بعض. وزعموا أن خراشا نجا قبل عروة. وقيل دحاها حرثها وشقها. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر، إذا كان المراد بالذكر والذكر الحكيم الذي هو القرآن، فلا شك أن بعد بمعنى قبل، قبل القرآن، ويكون حينئذ بعد من الأضداد، تأتي بمعناه المتعارف عليه وتأتي على ضده. نعم. وقيل دحاها حرثها وشقها، قاله ابن زيد. وقيل دحاها مهدها للأقوات، والمعنى متقارب. وقراءة العامة: والأرض بالنصب، أي دحى الأرض. وقرأ الحسن وعمرو بن ميمون: والأرض بالرفع على الابتداء لرجوع الهاء. ويقال دحى يدحو دحوا، ودحى يدحى دحيا، كقولهم: طغى يطغى ويطغو، وطغي يطغى، ومحى يمحو ويمحي، ولح العود يلحى ويلحو. فمن قال يدحو قال دحوت، ومن قال يدحي قال دحيت. أخرج منها، أي أخرج من الأرض، ماءها، أي العود. يعني الواو في المضارع إذا ثبتت في الماضي ثبتت في المضارع. دحوت أدحو، وإذا ثبتت الياء دحيت معناه أدحي. نعم. ماءها أي العيون المتفجرة بالماء، ومرعاها أي النبات الذي يرعى. وقال القتبي: دل بشيئين على جميع ما أخرجه من الأرض قوتا ومتاعا للأنام من العشب والشجر والحب والتمر والعصف والحطب واللباس والنار والملح، لأن النار من العيدان والملح من الماء. والجبال أرساها قراءة العامة والجبال بالنصب، أي وأرسى الجبال أرساها يعني أثبتها فيها. يقولون مثل هذا يكون منصوب بفعل محذوف يفسره المذكور، والجبال أرساها، لأن الفعل المذكور مشغول بغير المذكور، الفعل المذكور بعدها مشغول بنصب الهاء، فنحتاج إلى تقدير لناصب للمفعول ويفسره المذكور: وأرسى الجبال أرساها. نعم. أي وأرسى الجبال أرساها يعني أثبتها فيها أوتادا لها. وقرأ الحسن وعمر بن ميمون وعمر بن عبيد ونصر بن عاصم والجبال بالرفع. وقيل: هلا أدخل حرف العطف على أخرج، فيقال إنه حال بإضمار قد، كقوله تعالى: حصرت صدورهم متاعا لكم أي منفعة لكم ولأنعامكم من الإبل والبقر والغنم. ومتاعا نصب على المصدر من غير اللفظ، لأن معنى أخرج منها ماءها ومرعاها أمتع بذلك. وقيل نصب بإسقاط حرف الصفة تقديره لتتمتعوا به متاعا. وحرف الصفة يقصد به حرف الجر، حرف الجر يسمون حرف صفة لأن له معنى. نعم. قوله تعالى: فإذا جاءت الطامة الكبرى، أي الداهية العظمى، وهي النفخة الثانية التي يكون معها البعث. قاله ابن عباس في رواية الضحاك عنه، وهو قول الحسن، وعن ابن عباس أيضا والضحاك أنها القيامة، سميت بذلك لأنها تطم على كل شيء فتعم ما سواها لعظم هولها، أي تقلبه. وفي أمثالهم: جرى الوادي فطم على القراء، فطم على القري. يقول: مجرى الماء في الروضة، والجمع أقرية وأقراء وقريان. نعم. وقال المبرد: الطامة عند العرب الداهية التي لا تستطاع، وإنما أخذت فيما أحسب من قولهم: طم الفرس طميما إذا استفرغ جهده في الجري، وطم الماء إذا ملأ النهر كله. وقال غيره: هي مأخوذة من طم السيل الركية، أي دفنها، والطم الدفن والعلو. وقال القاسم بن الوليد الهمداني: الطامة الكبرى حين يساق أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار، وهو معنى قول مجاهد. وقال سفيان: هي الساعة التي يسلم فيها أهل النار إلى الزبانية، أي الداهية التي طمت وعظمت. قال: إن بعض الحب يعمي ويصم، وكذاك البغض أدهى وأطم يوم يتذكر الإنسان. نعم. وكذلك البغض يعمي ويصم أيضا بالأشد، إذا كان الحب يعمي عن المساوي ويصم عن ذكرها، فكذلك البغض يعمي عن ذكر المحاسن، بل هو أشد صلى الله عليه وسلم عن ذكر المحاسن ويلصق به المساوي. ما يكفي أنه يعمي عن المحاسن، بل هو أشد. نعم. يوم يتذكر الإنسان ما سعى، أي ما عمل من خير أو شر، وبرزت الجحيم، أي ظهرت لمن يرى. قال ابن عباس: يكشف عنها فيراها تتلظى كل ذي بصر. وقيل المراد الكافر، لأنه الذي يرى النار بما فيها من أصناف العذاب. وقيل يراها المؤمن ليعرف قدر النعمة، ويصل الكافر بالنار. وجواب: فإذا جاءت الطامة محذوف، أي إذا جاءت الطامة دخل أهل النار النار وأهل الجنة الجنة. وقرأ مالك: إذا جاءت الطامة انكشف الغطاء، انكشف الغطاء، وحينئذ لا ينفع نفسا إيمانها، كل عرف مصيره ومآله. نعم. وقرأ مالك بن دينار: وبرزت الجحيم. قال عكرمة وقرأ عكرمة وغيره: لمن ترى بالتاء، أي لمن تراه الجحيم، أي لمن تراه أنت يا محمد. والخطاب له عليه السلام، والمراد به الناس. على كل حال، اللفظ عام له عليه الصلاة والسلام ولغيره، هذا إذا قلنا أنها برزت لكل من يراها من مؤمن وكافر، وإذا قيل أنها برزت لمن يراها ممن يدخلها فهذا خاص بالكفار. نعم. قوله تعالى: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا، أي تجاوز الحد في العصيان، قيل نزلت في النظر وابنه الحارث. وقيل هي عامة في كل كافر آثر الحياة الدنيا على الآخرة. وروي عن يحيى بن أبي كثير قال: من اتخذ من طعام واحد ثلاثة ألوان فقد طغى. وروى جويبر: نعم، من اتخذ من طعام واحد، يعني على مائدته يوضع ثلاثة ألوان من الطعام، فقد طغى. وهذا بناء على ما كان يعيشونه من زهد وتقشف. وإذا قرأنا في عيشه عليه الصلاة والسلام ما رأينا مثل هذا، ثلاثة ألوان من الطعام. وانظر الآن في موائد الناس كم نوع، عشرات، بثلاثة ولا عشرة ولا أكثر، عشرات الأنواع والألوان، وقد يؤتى بها من الأقطار، وتنقل الوليمة والمائدة من قارة إلى أخرى، تؤكل في وقتها، وسائل النقل تيسرت، مأكولات هذا البلد تنقل إلى بلد آخر لتؤكل لوجود وليمة من غني أو نحوه أو وجيه أو مسؤول. هذا حصل، حتى أن بعضهم جمع على مائدته من ست القارات مائدة واحدة مناسبة عنده، جمع لها ما جمع. وهنا يقول: من اتخذ من طعام واحد ثلاثة ألوان فقد طغى. ولا شك أن هذا يدل على شيء من الركون إلى الدنيا. وأما من اقتدى به عليه الصلاة والسلام فعيشه معروف مبسوط في الشمائل. والبخاري رحمه الله ذكر في صفة عيشه عليه الصلاة والسلام ما يكفي ويشفي. نعم. النضر بن الحارث، هو النضر بن الحارث وأبيه كيف؟ والله عندنا وابنه بس ما انتبهت له. هو النضر بن الحارث عندك وابنه مثلي سم. وروى جويبر عن الضحاك قال: قال حذيفة: أخوف ما أخاف على هذه الأمة أن يؤثروا ما يرون على ما يعلمون. ويروى أنه وجد على ما يعلمون، يعني ما بلغهم في النصوص وإن لم يروا. الأخبار الصحيحة ثابتة فيما أعد لهم من عذاب أو نعيم يؤثرون عليهم ما يرون، إنها من باب ليس الخبر كالمعاين، لكن خبر الصادق منزل منزلة المعاين في القطعية، كما أن الله جل وعلا قال: ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ الرسول ما رأى، لكن بلغه بخبر يقيني قطعي فنزل منزلة المشاهد. ولذا المؤمنون يقطعون بما بلغهم عن الله وعن رسوله ويقدمونه على ما يشاهدون، ويقدمونه على ما يشاهدون. وقد أورد ابن القيم إشكال يراه بعض الناس، هو في الحقيقة ليس بإشكال. قال إن بعض الناس يقول الحسنة بعشر أمثالها، والوعد آجل، آجل بعد أمد طويل بعد الموت وبعد البعث، يعني الوفاء. بينما تجد في أمور الدنيا من المكاسب العاجلة الشيء الكثير، هذا في التجارات ظاهر في مكاسب، وإلا لم تكن ولا لم تبلغ عشرة أضعاف، لكنها آجلة وملموسة وآنية. يقول: فكيف المستشكل، فكيف نقدم الآجل على العاجل المحسوس بالمعلوم، يعني ما هو بحسي معنوي. إذا نظرنا إلى النسب، النسب الآن في التجارات تكسب 1%، 2%، 10%، وإذا أجلت سنة تضيف لها نسبة، وسنتين تضيف، وهكذا. لكن متى تبلغ 700 ضعف؟ والأمر الثاني أن هذه الأمور ولو تضاعفت آلاف الأضعاف من أمور الدنيا فهي من حطامها الزائل، وأما ما يوعد به العامل يوم القيامة فهو من الباقي. ولا نسبة للدنيا بحذافيرها لشيء يسير من أمور الآخرة. موضع صوت أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما فيها، ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، ما في نسبة. لكن هؤلاء الذين يحسبون الحسابات هم اللي ما عندهم يقين بوعد الله جل وعلا، وهم في شك وريب، وغلبت عليهم شهواتهم وأنفسهم وشيطانهم. نعم. ويروى أنه وجد في الكتب إن الله جل ثناؤه قال: لا يؤثر عبد لي دنياه على أخرى إلا بثثت عليه همومه وضيعته ثم لا أبالي في أيها هلك، فإن الجحيم هي المأوى، أي مأواه، والألف واللام بدل من الهاء. وأما من خاف مقام ربه، أي حذر مقامه بين يدي ربه، وقال الربيع: مقامه يوم الحساب. وكان قتادة يقول: إن لله عز وجل مقاما قد خافه المؤمنون. وقال مجاهد: هو خوفه في الدنيا من الله عز وجل عند مواقعة الذنب فيقع فيقلع، نظيره: ولمن خاف مقام ربه جنتان. ونهى النفس عن الهوى، أي زجرها عن المعاصي والمحارم. وقال سهيل وقال سهل: ترك الهوى مفتاح الجنة، لقوله سهل بن عبد الله التستري، وله تفسير مختصر على طريقة الصوفية. نعم. وقال سهل: ترك الهوى مفتاح الجنة، لقوله عز وجل: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. قال عبد الله بن مسعود: أنتم في زمان يقود الحق الهوى، وسيأتي زمان يقود الهوى الحق، فتعوذ بالله من ذلك الزمان. فنعوذ بالله من ذلك الزمان. وهذا ظاهر فيما يصنعه كثير ممن يبرز للناس ويزعم أنه يوجههم ويدلهم على ما ينفعهم، هو في الحقيقة هو دعاية لنفسه فقط. ولذلك إذا قال كلاما انتصر له وبحث عن ما يدل له، فالهوى هو الذي يقود الدليل عنده، بخلاف من يبحث عن الدليل قبل فيجعل الحق هو الذي يقود الهوى، ويكون هواه تبعا لما جاء من نص عن الله وعن رسوله. نعم. فإن الجنة هي المأوى، أي المنزل. والآيتان نزلتا في مصعب بن عمير وأخيه عامر بن عمير. فروى الضحاك عن ابن عباس قال: أما من طغى فهو أخ لمصعب بن عمير، أسر يوم بدر فأخذته الأنصار فقالوا: من أنت؟ قال: أنا أخو مصعب بن عمير. فلم يشدوه في الوثاق وأكرموه وبيتوه عندهم. فلما أصبحوا حدثوا مصعب بن عمير حديثه، فقال: ما هو لي بأخ؟ شدوا أسيركم، فإن أمه أكثر أهل البطحاء حليا ومالا. فأوثقوه حتى بعثت أمه في فدائه. وأما من خاف مقام ربه فمصعب بن عمير. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه يوم أحد حين تفرق الناس عنه: حتى نفدت المشاقص في جوفه، وهي السهام. فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم متشحطا في دمه قال: عند الله أحتسبك. وقال لأصحابه: لقد رأيته وعليه بردان ما تعرف قيمتهما، وإن شراكا عليه من ذهب. وقيل إن مصعبا خرج. قال أصحابه: أن الآية عامة ومثل هذا لا يصح عن ابن عباس، والضحاك لم يرق ابن عباس، ورواية الضحاك وجويد بن سعيد هو مثله. وعن ابن عباس وقيل إن مصعب بن عمير قتل أخاه عامرا يوم بدر. وعن ابن عباس أيضا قال: نزلت هذه الآية في رجلين، أبي جهل بن هشام المخزومي ومصعب بن عمير العبدري. وقال السدي: نزلت هذه الآية وأما من خاف مقام ربه في أبي بكر الصديق رضي الله عنه. وذلك أن أبا بكر كان له غلام يأتيه بطعام، وكان يسأله: من أين أتيت بهذا؟ فأتاه يوما بطعام فلم يسأله وأكله، فقال له غلامه: لما لا تسألني اليوم؟ فقال نسيت، فمن أين لك هذا الطعام؟ فقال تكهنت لقوم في الجاهلية فأعطونيه. فتقيأه من ساعته وقال يا ربي ما بقي في العروق، فأنت حبسته فنزلت. وأما من خاف مقام ربه، وقال الكلبي نزلت في من هم بمعصية وقدر عليها في خلوة ثم تركها من خوف الله. ونحوه عن ابن عباس، يعني من خاف، مثل ما جاء في أحد السبعة الذين يظلهم الله في ظله، ورجل ذاته امرأة ذات منصب وجمال قال إني خاف الله ترك. ونحوه عن ابن عباس، يعني من خاف عند المعصية مقامه بين يدي الله فانتهى عنها، والله أعلم. قوله تعالى يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قال ابن عباس سأل مشركو مكة رسول الله صلى الله عليه وسلم متى تكون الساعة استهزاء، فأنزل الله عز وجل الآية. وقال عروة بن الزبير في قوله تعالى فيما أنت من ذكراها، لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن الساعة حتى نزلت هذه الآية إلى ربك منتهاها. ومعنى مرساها أي قيامها، قال الفراء رسوها قيامها كرسو السفينة. وقال أبو عبيدة يعني المكان الذي تقف عنده أو الزمان الذي تحصل فيه. نعم. وقال أبو عبيدة أي منتهاها، ومرسى السفينة حيث تنتهي، وهو قول ابن عباس. وقال الربيع بن أنس متى زمانها، والمعنى متقارب. وقد مضى في الأعراف بيان ذلك. وعن الحسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة إلا بغضبة يغضبها ربك، لأن لا تقوم إلا على شرار الناس، لا تقوم والأرض يقال فيها الله الله، فهم أهل الغضب والمقت، نسأل الله العافية. نعم. فيما أنت من ذكراها، أي في أي شيء أنت يا محمد من ذكر القيامة والسؤال عنها، وليس لك السؤال عنها. وهذا معنى ما رواه الزهري عن عروة بن الزبير قال لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن الساعة حتى نزلت فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها، أي منتهى علمها. فكأنه عليه السلام لما أكثروا عليه سأل الله أن يعرفه ذلك، فقيل له لا تسأل فلست في شيء من ذلك. ويجوز أن يكون إنكارا على المشركين في مسألتهم له، أي فيما أنت من ذلك حتى يسألوك بيانه، ولست ممن يعلمه. روي معناه عن ابن عباس والذكرى بمعنى الذكر إلى ربك منتهاها، أي منتهى علمها، فلا يوجد عند غيره علم الساعة. وهو كقوله تعالى قل إنما علمها عند ربي، وقوله تعالى إن الله عنده علم الساعة. إنما فلا يدري ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله جل وعلا، لأنها من الخمس المغيبات، فلا يعلمها لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. في حديث جبريل سأل النبي عليه الصلاة والسلام متى تقوم، قال ما المسؤول بأعلم من السائل. ومن المبالغة في إخفائها أن الله جل وعلا قال أكاد أخفيها، أكاد أخفيها، هو أخفاها عن جميع الخلق، فما معنى قولي أكاد أخفيها؟ قال المفسرون حتى من نفسي، يعني لا يطلع عليها مخلوق البتة. ومن المبالغة في إخفائها أنه يكاد أخفيها عن نفسه جل وعلا. نعم. إنما أنت منذر من يخشاها، أي مخوف، وخص الإنذار بمن يخشى لأنهم المنتفعون به، وإن كان منذرا لكل مكلف، وهو كقوله تعالى إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب. وقراءة العامة منذر بالإضافة غير منون طلب التخفيف، وإلا فأصله التنوين لأنه للمستقبل، وإنما لا ينون في الماضي. قال الفراء يجوز التنوين وتركه كقوله تعالى بالغ أمره وبالغ أمره، وموهن كيد الكافرين وموهن كيد الكافرين، والتنوين هو الأصل. وقرأ وبه قرأ أبو جعفر وشيبة والأعرج وابن محيص وحميد وعياش عن أبي عمرو منذر منونا، وتكون في موضع نصب، والمعنى نصب، والمعنى نصب إنما ينتفع بإنذارك من يخشى الساعة. وقال أبو علي يجوز أن مثل ما عنده معنى نفس الشيء. طيب التنوين إذا كان للمستقبل، وإذا كان للماضي خبر عما مضى فهو لا ينون. ويقولون فرق بين من يقول أنا قاتل زيد وأنا قاتل زيدا. الذي يقول أنا قاتل زيد يخبر عن نفسه أنه قتل زيد في الزمن الماضي، والذي يقول أنا قاتل زيدا يهدد زيد بالقتل لأنه في المستقبل. نعم. المسألة مسألة قراءات، فإذا ثبتت خلاص انتهى الإشكال، لكن المعنى عند في اللغة هذا، هذا الأصل فيه. قد منذر الإنذار كما أنه في الماضي كان أيضا للمستقبل. نعم. وقال أبو علي يجوز أن تكون الإضافة للماضي نحو ضارب زيد أمس لأنه قد فعل الإنذار، والآية رد على من قال أحوال الآخرة غير محسومة وإنما هي محسوسة. أحوال الآخرة غير محسوسة وإنما هي راحة الروح أو تألمها من غير حس، كأنهم يوم يرونها، يعني الكفار يرون الساعة، لم يلبثوا أي في دنياهم إلا عشية أي قدر عشية أو ضحاها أي أو قدر الضحى الذي يلي تلك العشية. والمراد تقليل مدة الدنيا كما قال تعالى لم يلبثوا إلا ساعة من نهار. وروى الضحاك عن ابن عباس كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا يوما واحدا، وقيل لم يلبثوا في قبورهم إلا عشية أو ضحاها، وذلك أنهم استقصروا مدة لبثهم في القبور لما عاينوا من الهول، لأنهم يتمنون أنها لو مدت وطالت، لأن مكثهم في القبور وهم يعذبون مع ذلك أسهل من مآلهم، نسأل الله العافية. نعم. وقال الفراء: يقول القائل: وهل للعشية ضحى؟ وإنما الضحى لصدر النهار، ولكن أضيف الضحى إلى العشية، وهو اليوم الذي يكون فيه على عادة العرب يقولون: آتيك الغداة أو عشيتها، وآتيك العشية أو غداتها، يعني هذا أو هذا في نفس اليوم. نعم. فتكون العشية في معنى آخر النهار، والغداة في معنى أول النهار. قال: وأنشدني بعض بني عقيل: نحن صبحنا عامرا في دارها جردا تعادى طرفي نهارها عشية الهلال أو سرارها. أراد عشية الهلال أو سرار العشية، فهو أشد من آتيك الغداة أو عشيتها. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك.